يلا ها. فإنك تعلم بعد ما بين حالتيك وشدة تفاوتهما في تمكن المعنى لديك وتحببه إليك ونبله في نفسك وتوفيره أنا بقى تخليت نديم يقرأ عشان كلمة وتحببه إليك. تحببه يعني إيه؟ إيه اللي تحببه ده؟ الضمير يعود على إيه؟ معنى. المعنى. الله يفتح عليك يا نبيل. أحسنت يا نبيل. يا نبيل أحسنت يا نبيل. المعنى. الله، هو أنا اللي أتحبب إلى المعنى ولا المعنى هو الذي يتحبب إلي؟ ما معنى هذا الإغراق؟ ما معنى أن قل ستجد نفسك محبا لهذا المعنى، متعاطفا مع هذا المعنى، ولوعا بهذا المعنى؟ قل هذا وهو مفهوم. إنما أن تقول إنك ستجد المعنى يتحبب إليك، فهذا شيء محتاج لمراجعة. وكأن معاني البيان إذا وجدت رجالها تحولت هي من معشوقة لهؤلاء الرجال إلى عاشقة ومحبة لهؤلاء الرجال. وأن المعاني نتحبب إليها، فإذا أحست بأننا صادقين في تحببنا إليها تحببت هي أيضا إلينا. يا سلام. وناهيك عن علم يتبادل هو وطالبه المحبة. وناهيك عن علم يتبادل. أنا أحب هذا العلم، نعم أنا أحب هذا العلم، نعم، ولكن هل أحبني هذا العلم؟ متى يحبني؟ إذا أحس أنني من رجاله وأنني من أهله وأنني وأنني. فكلمة تحببه إليك دي كلمة نبيلة جدا ورائعة جدا، وهكذا وهكذا. تحببه إليك متى نصل إلى مثلا ده؟ المسألة زي إيه بالضبط؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خلاص، شرط الإيمان أن أحب الله ورسوله. ولكن متى يحبني الله ورسوله؟ ولكن متى؟ خلاص، أنا محبة من طرف واحد. شرط الإيمان أن أحب الله ورسوله. ولكن متى عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ حتى مشوار طويل، يتقرب إلي بالنوافل حتى مشوار طويل أحبه. فإذا أحبك الله كان سمعك وكان وكان وكان إلى آخره. ففي حب متبادل. واللطيف الرائع غير المدرك وغير المحدث عنه هو أن يكون الحب متبادلا بيني وبين العلم الذي أعيشه. أن يكون الحب ماذا تقول في مفسر أحبه علم التفسير؟ طب في مفسر أحب علم التفسير؟ ده كثير جدا، وكل يدعي وصلا بليلى. مفسر أحب، محدث أحب علم الحديث، بلاغي أحب علم البلاغة، ده كلام كثير جدا جدا، وكل يدعي وصلا بليلى. ولكن كم واحد من المفسرين تستطيع أن تقول إن علم التفسير يهش إليه ويبش إليه ويحدثه بما لم يحدث به غيره؟ أصل المعنى إذا تحبب إلي، ما احنا بنقوله البيان بيصنع عالم. أنا قلت البيان الاستعارة بتصنع عالم جديد، عالم له قوانين أخرى. فالمعنى إذا تحبب إلي فتح لي عن أسراره وحدثني بمكنونه وحدثني بما لم يحدث به غيري. وأنا أعرف إن كان العلم أحبك أم لم يحبك. كونك تحب العلم ده قضية مسلمة لك، إنما حين تحدثني عن العلم بما لم يحدث به غيرك ويكون حديثك حديثا صحيحا، أبدأ أفهم أنك لما فتحت قلبك للعلم فتح لك العلم باب أسراره. أنك لما فتحت قلبك للعلم فتح لك العلم باب أسراره وحدثك بمكنون أسراره وخصك بما لم يخص به غيرك، وهذا هو معنى تحبب إليه. كلمة تحبب إليك دي كلمة واسعة جدا جدا جدا، كلمة واسعة جدا جدا. زي أنا ما قلت في المحاضرة التي مضت إن عبد الخير يقول اترك المعاني تتخير لها ألفاظها، تكون أيمن طائرا وأحسن أولا وآخرا إذا أرسلت المعاني حرة وقلت لها ابحثي عن اللفظ الذي يناسبك، حينئذ ستتخير. وهكذا وكلمة تحبب إليك تكررت كثيرا عند هذا العاشق المخلص الصادق. كلمة تحبب إليك، تحبب البيان إليك، تكررت كثيرا في بيان هذا المحب الصادق المخلص. وكلما وقفت عندها شعرت بجلال العطاء للصادقين من أهل الله ومن أهل العلم. اقرأ يا ولد يا نديم.